إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى أحكام الجنائز، وتكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة الجنازة وصفتها، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وحمله ودفنه فرض كفاية. وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. يقول: حمل المتوفى ودفنه فرض كفاية. فرض كفاية كما ذكرنا هو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، لكن إذا لم يقم به أحد أثم جميع أهل البلد التي توفي فيها هذا المسلم. ويعني ذكرنا أيضا من قبل أن تغسيل المتوفى وتكفين المتوفى والصلاة على المتوفى، وهنا أيضا الحمل والدفن، كل هذه الأمور فرض كفاية. فأي بلدة فيها مسلمون يتوفى فيها واحد منهم، فيكون فرضا على أهل البلد أن يتولى يعني بعضهم القيام بهذه الحقوق لأخيهم المسلم المتوفى، أن يتولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله إلى المقابر ليدفن فيها. يقول لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه بعد دفنه، أو أكرمه بعد دفنه. فيعني الله سبحانه وتعالى أكرم المتوفى بأن جعل له قبرا يدفن فيه، فيعني يستدل بهذه الآية الكريمة على أن المسلم يجب أن يقبر، أن يكون له قبر يؤويه، وأن هذا من إكرامه، وهذا الواجب يعني أو هذا الفرض كفائي على المسلمين. ولأن في تركهما هتكا لحرمته، في ترك دفن المتوفى، لأنه متوفى يعني ترك بلا دفن، فهذا فيه هتك لحرمة هذا المتوفى ويجب أن يدفن. لكن كما قال يعني رغم أنه فرض كفاية ويعني على المسلمين ويجب أن يقوم به بعض المسلمين، فيقول: لكن رغم ذلك لو حصل أن تولى بعض الكافرين أو بعض المشركين أو الكافرين يعني غسلوا حملوا الميت المسلم ودفنوه وكفنوه ودفنوه، فيقول: لو حصل هذا فإنه يجزئ، يعني لا يلزم أن يعاد يعني مثلا إخراجه من القبر ودفنه مرة أخرى بواسطة مسلمين. فيقول: إذا قام بعض الكافرين يعني برعاية المسلم بعد وفاته فتولوا تكفينه وتولوا حمله ودفنه، فإن ذلك يجزئ ويسقط به الإثم عن المسلمين في هذه الحالة. يقول: لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. يعني هذه الأمور لا يشترط أن يفعلها الإنسان يعني تقربا إلى الله تعالى، وأن يكون ممن تصح عبادته أو تقربه إلى الله، لأن الكافر عبادته يعني باطلة وحابطة لا يساب عليها. فيقول: هذه الأمور لا يشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة، يعني من المسلمين الذين تقبل قرباتهم. قال: ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل. يكره أخذ الأجر على حمل الميت وعلى دفن الميت وعلى تكفينه وعلى تغسيله. فيقول يعني يكره أخذ الأجر على هذا. قال الشارح: لأنها عبادة يعني ينبغي أن تفعل بنية التقرب إلى الله تعالى، ولأنها من فروض الكفايات يعني على المسلمين وكذا. لكن طبعا معنى الكراهة أنه لا إثم في أخذ الأجر على هذا، يعني إذا تيسر من يقوم بهذه الأمور تطوعا فيكون هذا يعني أفضل وأحسن، أن يوجد بعض المسلمين يتطوعون يعني بالقيام بهذه الأمور. لكن إذا لم يتيسر هذا يعني ولم يتيسر إلا أن يفرغ بعض الناس للعناية بهذه الأمور مقابل أجر، فلا حرج إن شاء الله في هذا. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل. يقول: يسن أن يكون المشاة أمام الجنازة، وأن يكون الراكبون خلف الجنازة، يعني عند حمل الجنازة إلى المقابر لدفنها. فيقول: يسن أن يكون المشاة على أقدامهم أمام الجنازة، وأن يكون الراكبون على الدواب أن يكونوا سائرين خلف الجنازة. استدل على ذلك الشارح بقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. ويقول: والراكب يكون خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي وصححه. في الحقيقة هذا الحديث يعني يفيد أن الراكب يستحب أن يكون خلف الجنازة، وأما الماشي فالحديث يعني يفيد أنه الماشي يمشي حيث شاء، يعني أمام الجنازة أو بمحاذاتها أو خلفها، كل ذلك جائز. لكن هو قال إن كون الماشي أمام الجنازة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه كانوا يمشون أمام الجنازة، فمن باب يعني الاقتداء وكذا. إذا كان يعني إذا كان الماشي أمام الجنازة فيكون أفضل من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث مشى أمام الجنازة. لكن في الحقيقة يعني الأمر في سعة بالنسبة للماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مشى أمام الجنازة إلا أنه أقر من يمشون بجوارها ومن يمشون خلفها. فالمشاة يعني يتوزعون، بعضهم أمامها بعضهم بجوارها بعضهم خلفها، لكن الراكب يستحب أن يكون خلفها. لو أن الراكب سار بدبته أمام الجنازة لا حرج أيضا في هذا، لكن الأفضل أن يكون الراكب خلفها والمشاة يتوزعون، يعني بعضهم أمامها وبعضهم خلفها. قال: والقرب منها أفضل، يعني من آداب اتباع الجنازة أن القرب من الجنازة أفضل. كلما استطاع الإنسان أن يقترب من الجنازة، يعني من جثمان المتوفى المحمول على الأعناق، يعني كلما استطاع أن يكون قريبا من الجنازة المحمولة كلما كان أفضل. يقول: كالإمام في الصلاة، مثل الإمام في الصلاة القرب منه أفضل، كلما صلى يعني خلف الإمام أو قريبا منه كان ذلك أفضل. يعني حتى الصف الأول له مزية على الصفوف التي بعده، داخل الصف الأول الذين خلف الإمام مباشرة يعني موضعهم أفضل من الذين يبعدون عن الإمام. فيقول نفس الشيء أيضا في الجنازة المحمولة، فكلما اقترب المتبعون للجنازة من الجثمان المتوفى كلما كان أفضل. قال: ويكره القيام لها، يكره القيام للجنازة، يعني إذا مرت، إذا كان الإنسان جالسا ومرت الجنازة أمامه فقال يكره القيام لها. وفي الحقيقة يعني هذا الأمر أيضا الراجح فيه أنه من المنسوخ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنائز من قبل، ثم يعني كان آخر الأمرين ترك القيام للجنازة. فمن العلماء يعني من قال إنه منسوخ على أساس أنه كان يقوم للجنازة من قبل ثم ترك القيام، والبعض يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد فليس منسوخا، وإنما هو على سبيل يعني التخيير وكذا. فورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا مع أصحابه ومر بجنازة يهودي فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جنائز غير المسلمين فمر بجنازة يهودي فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظل قائما حتى مرت الجنازة ثم قعد بعد ذلك. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي، فقال أوليست نفسا؟ قال أوليست نفسا، يعني هو القيام لأجل الموت يعني احتراما للموت ويعني اتعاظا بالموت وليس لأجل يعني خصوص الشخص المتوفى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، إذا مر بجنازة وهو جالس يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تمر الجنازة، حتى ولو لم يتبعها، طبعا اتباع الجنازة فرض كفاية، إذا تبعها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، هذا بالنسبة لجنائز المسلمين يعني إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فلكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثم ترك القيام بعد ذلك، يعني صار يعني يمر بالجنائز فلا يقوم صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول المؤلف يكره القيام لها. قال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم، يعني قام للجنائز ثم قعد، يعني ثم صار يعني يقعد إذا مر بالجنائز أمامه، فكان هذا هو آخر الأمر. قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. فيقول يكره رفع الصوت مع الجنائز، الصياح ورفع الصوت مع الجنائز حتى ولو بالذكر والقرآن. بعض الناس يعني من عادتهم إذا مر بالجنازة يقول لا إله إلا الله وكذا، فيصيح الناس يعني لا إله إلا الله وكذا، وبعضهم يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وحدوه كذا. ففي الحقيقة هذه الأمور يعني ليس لها أصل، يعني بل يعني ورد في الحديث النهي عن اتباع الجنازة بصوت أي صوت، وهذا عام يعني يشمل حتى الذكر وغيره، وذلك لأن الصمت والسكون يعني أكثر إعانة على التفكر والاتعاظ بالموت، يعني هذا موقف ينبغي فيه أن يتعظ الإنسان بالموت ويتفكر في مآله، وأنه في يوم من الأيام سيكون مكان هذا المحمول، وهو اليوم يعني حامل لغيره وغدا سيكون محمولا إلى القبر وكذا. فينبغي الصمت الذي يعين على الفكر يعني وكذا. لا مانع طبعا أن يذكر الله سبحانه وتعالى في يعني في سر الذاكر، لا حرج يعني من الإنسان وهو يتبع الجنازة أن يستغفر، أن يدعو، أن يذكر الله تعالى، يقرأ القرآن، يعني لا حرج في هذا إذا كان في سره، لكن بدون رفع الصوت، يعني أن تتبع بصوت يعني بصوت عال مرتفع، لكن الإصرار لا بأس به. وكذلك لا تتبع الجنازة بنار على سبيل التفاؤل، يعني وأن الميت إن شاء الله يعني لا تمسه النار، فعلى سبيل التفاؤل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تتبع الجنازة بنار، حتى فيما يوضع مع الميت في قبره أيضا يعني يكره أن يوضع معه شيء مسته النار أو كذا، يعني من باب التفاؤل يعني إن شاء الله. قال وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. يقول السنة أن يوسع القبر ويعمق، أن يكون القبر واسعا من جهة الاتساع يكون واسعا، ومن جهة العمق أيضا أن يكون عميقا. يقول بلا حد يعني بلا تحديد للاتساع المسنون أو للعمق المسنون، يعني كلما وسع وعمق كلما كان يعني أفضل بدون تحديد معين، لكن القدر الكافي من سعة القبر وعمقه هو القدر الذي يمنع السباع ويمنع الرائحة الكريهة. يمنع السباع يعني عن نبشه، أو الميت إذا دفن قريبا من ظاهر الأرض إذا لم يعمق القبر مثلا حفر يعني شبر وكذا وضع البدن ووضع فوقه يعني طبقة رقيقة من التراب أو كذا، فهذا يجعله عرضة لمجيء السباع السباع تشمل يعني الكلاب أكرمكم الله والحيوانات المفترسة يعني على اختلافها التي تأكل اللحوم أو كذا، يعني إذا كان الميت قريبا من سطح الأرض وطبقة التراب التي فوقه يعني خفيفة يكون عرضة لأن تحفره السباع وتنبشه وتأكل الجسد، لكن كلما عمق كان يعني بعيدا عن متناول السباع وكذا. وكذلك من أجل الرائحة يعني المتوفى يعني يصيبه النتن وتغير الرائحة وكذا، كلما كان الدفن يعني عميقا والقبر واسعا وعميقا كلما كان يعني أبعد عن خروج هذه الرائحة التي تؤذي من يزورون المقابر ويدفنون القبور بجواره وكذا، وإكراما للميت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، قال للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. طيب. وذكرنا يعني أنه القدر الكافي هو الذي يمنع السباع ويمنع الرائحة، لكن كلما وسع وعمق كلما كان. قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار، يكره أن يدخل إلى القبر أخشاب، توضع يعني في القبر أخشاب أو توضع أشياء مستها النار. يقول الشارح كآجر تفاؤلا، الآجر اللي هو الايه الطوب يعني زي الفخار يعني الطين إذا أحرق بالنار حتى يعني تفحم، ويعني فالطوب الذي استعملت النار في صنعه وتيبيسه وكذا يكره أن يوضع في القبر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. إبراهيم النخعي رحمه الله من علماء التابعين فقهاء التابعين في الكوفة، يقول كانوا يعني كانوا تابعي، إذا قال كانوا يريد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيقول كانوا يستحبون اللبن اللي هو اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين، اللي هو الطين الذي يعني جففته الشمس يعني بدون استعمال النار، اللي هو الطين يصنع ويوضع في الشمس حتى يجف، قش وطين يعجن القش مع الطين وكذا يعني يجف بالشمس. فكانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، يكرهون أن يوضع الخشب أو يوضع الآجر فوق أو مع المتوفى في قبره أو فوق بدن المتوفى في قبره. قال ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله يكره وضع فراش تحت الميت، أن يوضع فراش في القبر تحت المتوفى أو توضع مخدة عند رأس المتوفى في القبر. ودليل ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، فيكره أن يفرش القبر ويوضع مخدة للوسادة، يعني يكره أن يوضع فرش ووسائد وكذا تحت الميت في قبره، فلا يجعل بين المتوفى وبين الأرض شيء يعني من الفرش والوسائد وكذا. الكفن فقط طبعا، الكفن يعني هذا طبعا ميت يوضع في كفنه، فالقصد يعني شيء يعني زيادة على الكفن يعني وليس القصد. قال وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي. فيسن عند دفن المتوفى أن يقول الذي يدخل المتوفى إلى القبر أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن. يجب أن يستقبل بالميت القبلة، ويعني طريقة ذلك أن يكون يعني على جنبه الأيمن، يعني لو هذا هو المتوفى وهذا الجانب الأيمن هكذا، وهنا اتجاه القبلة، يكون رأسه هنا، رأس المتوفى هنا ورجله في هذا الاتجاه، الرأس هنا والرجل هنا، ويكون على الجانب الأيمن ومستقبل القبلة. مثل ما ذكرنا من قبل في توجيه المحتضر، احنا ذكرنا من قبل عن احكام الاحتضار، وان المحتضر قبل ان تقبض روحه يسن ان يوجه وجهه الى القبلة وهو على جنبه الايمن، ووجهه الى القبلة بنفس الطريقة حتى تقبض روحه وهو يعني وهو مستقبل الكعبة. وكذلك في الدفن نفس الشيء أيضا، يدفن على الجنب الأيمن ويكون الوجه مستقبل القبلة. فأما استقبال القبلة فحكمه الوجوب، يعني يجب أن يستقبل القبلة. وأما كون الدفن على الجنب الأيمن فهو على سبيل الاستحباب، يعني إذا يعني استقبل القبلة ولكن كان مدفونا على الجنب الأيسر، يعني زي بهذه الطريقة مثلا هنا الرأس ونام على الجنب الأيسر بس وجهه إلى القبلة، فيكون يعني قد ارتفع الإثم يعني بهذا، لكن ترك ما هو مستحب. الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، لكن من جهة استقبال القبلة فهو واجب بغض النظر يعني عن طريقة الاستقبال، فيعني يرتفع الاسم باستقبال القبلة على أي جهة، لكن يفضل ويستحب أن يكون على الجانب الأيمن. بالنسبة لدليل استقبال القبلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فالبيت هو قبلة المسلم حيا وقبلته ميتا. وذكرنا من قبل يعني عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم لما حضرتهم الوفاة كانوا يوصون يعني من حولهم يقولون وجهوني إلى القبلة. ورد هذا عن البراء بن معرور رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية أصحابه رضي الله عنهم. ويقول الشارح: ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، يعني كذلك الإجماع العملي للمسلمين يعني في مقابر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني هذه طريقة المسلمين في الدفن يعني المتناقلة. ويسن على الجنب الأيمن قالوا تشبيها بالنائم، لأن النوم يعني شبيه الموت، والنائم يسن أن يكون على جنبه الأيمن، فكذلك أيضا المتوفى يعني يسن أن يكون على جانبه الأيمن. نعم. لا، الوجه في اتجاه القبلة يكون على الجنب الأيمن، على الجانب الأيمن، ووجهه في اتجاه القبلة هكذا. مثل طريقة الصلاة، يعني الذي يصلي قال قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء تستقبلونها في الصلاة. كيف الإنسان يستقبل قبلة في الصلاة؟ إذا كان قادرا على القيام صلى قائما، إذا عجز عن القيام صلى قاعدا برضو مستقبل القبلة، إذا عجز عن القعود صلى على جنب، على الجنب الأيمن بنفس هذه الطريقة. يعني المصلي العاجز عن القيام والقعود يكون بهذه الطريقة على جانبه الأيمن ويستقبل القبلة، فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره، وفي هذه الحالة يكون تكون قدماه في اتجاه القبلة. إذا عجز عن الصلاة على جنبه الأيمن، وطبعا قبل ذلك عجز عن القيام والقعود، تأتي المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه في اتجاه القبلة، ويرفع رأسه قليلا إذا استطاع يعني أن يرفع رأسه قليلا كده، وهنا الرجلان في اتجاه القبلة. ف ففي الدفن يعني كما أن المصلي على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بهذه الطريقة فنفس الطريقة إذا عجز يعني نعم إذا عجز عن الصلاة على الجنب الأيمن وقدر على الصلاة على الجنب الأيسر لا بأس يعني يصلي يعني. أولى من الصلاة مستلقيا نعم إذا عجز يعني نعم إذا استطاع أن يصلي على جنب لأنه الحديث قال يعني فعلى جنب قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا فعلى جنب اللي هي المرتبة الرابعة يسمى أن يكون هذا الجنب هو الأيمن إن لم يتيسر فالأيسر إن لم يتيسر على جنب فينتقل إلى الصلاة مستقيم يدفنون على الظهر هو يعني كن مسألة الجنب الأيمن ليس بالضرورة يعني أن يكون يعني مستقيما تماما على الجنب الأيمن لا بأس أن يكون يعني مائلا إلى الظهر قليلا بس يعني يعني قد يكون الأيسر أحيانا يعني إيه صعب إن هو المتوفى يعني توازن المتوفى يكون صعب إن هو يكون يعني مستقرا تماما على الجنب الأيمن لا بأس أن يكون هناك ميل يعني إلى الظهر بعض الشيء بس يكون إيه لا يزال يعني بعض من جانبه الأيمن يعني على الأرض يكون أحسن يعني يحاول أن يرفع إذا هو يعني القبر يعني إذا كان القبر مستويا من الأسفل أو كذا فيوضع بعض اللبن أو كذا بحيث يرفعه بعض الشيء بحيث يعني يكون على الجنب الأيمن وطبعا هناك طريقة اللحد في طريقة صناعة القبور أو كذا يعني طريقة اللحد إن هو إيه بعد ما يحفر القبر يحفر فيه شق مائل في أسفل القبر يعني القبر عبارة عن زي اللي هو متوازي مستطيلات كده متوازي مستطيلات كده بعدين يجي في يعني أرض القبر فيحفر فيها شق مائل على قدر إيه بدن الميت بحيث يدخل فيه المتوفى على جنبه الأيمن بس بميل يعني ميلة هكذا اللحد اللي هو جاي من الميل يعني زي زاوية 45 درجة كده فبحيث يكون هناك شق يعني هناك شق في أسفل القبر مائل يعني على قدر إيه يعني سمك يعني جسم المتوفى بحيث يدخل الإيه المتوفى في هذا اللحد فهذا الأفضل أن يكون اللحد إذا لم يتيسر اللحد وكان القبر يعني أرضه مسطحة من الأسفل فيعني بدل من أن يوضع مستلقيا على الظهر لو يرفع يعني قليلا بحيث إيه يكون فيه برضو اتكاء على الجنب شوية الرسمي والله يكون صعب شوية لو حد يحب طيب الشعب الكريم ممكن يساعدنا في رسم صورة توضيحية كده وأظن في كتاب الجنائز لو يوجد نسخة من كتاب الوجازة ممكن نمررها يعني لو في شف كتاب الوجازة في أحكام الجنازة فيه بعض الصور التوضيحية مرسومة لو ممكن نمررها تعرف مكانه شف حد يعرف كتاب الوجازة فيه رسوم توضيحية كذا ممكن لو نمررها علينا إن شاء الله اللي يحب يطلع على الصور يعني تكون أول اللحد في أرض القبر يعني يحفر فيها شق مائل في الزاوية يعني هي تكون في الزاوية بالضبط أيوة يعني هي يجوا عند زي كورنر كده مكان التقاء الجدار مع كده أيوة أيوة ويجوا حفرين أيوة هكذا نعم أيوة بارك الله فيك في جزء كده اللي فيه الصور إن شاء الله نساعد تفضل بسم الله أكيد في فهرس هنا أيوة صفحة كم صفحة ثلاثة أيوة نعم هي هذا أيوة نعم الله يبارك فيك نعم يعني توجد بعض الصور التوضيحية كذا اللي حد يطلع عليها إن شاء الله. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى في اتجاه القبلة. هو طبعا يعني يعني هي طريقة في استقبال القبلة، بس يعني ينبغي ألا يصار إليها إلا إذا عجز يعني عن اتجاه على الجنب الأيمن يعني. بس ما شفت يعني كيفية ال لا بأس إن شاء الله. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، يعني يعني غلاء يعني ثمن القبور وعدم توفرها أو عدم توفر من يحفرون القبور لكثرة الأموات وصعوبة الحفر أو كذا. يعني إذا دعت الضرورة إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد فيجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. في غزوة أحد كان العذر هنا هو التعب والمشقة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم في القتال، ولم يكن بهم يعني لم يكن عندهم يعني طاقة أو جهد من أجل حفر قبور بعدد من استشهد في غزوة أحد، وشهداء أحد كانوا 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم. في غزوة أحد استشهد 70 شهيدا رضي الله عنهم من الصحابة، فشق على الصحابة رضي الله عنهم وهم يعني قد انتهوا من المعركة للتو، يعني شق عليهم أن يحفروا 70 قبرا، فكان في هذا يعني حرج ومشقة عليهم، فخفف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أمروا أن يحفروا ما تيسر من القبور وأن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. وكان يعني عند دفن 2 أو 3 في قبر واحد كان يقول صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، أخذا يعني حفظا للقرآن الكريم، فإذا أشاروا إلى أحدهم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، يعني بدأ به فدفنه أولا ثم بمن هو يعني دونه في حفظ القرآن ثم بمن هو دونه. وهذا الحديث يعني العظيم من الأدلة على فضل حفظ القرآن الكريم وعلى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لحفظة القرآن أحياء وأمواتا، يعني حتى بعد موتهم كان يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بهم في الدفن. قال وسن حسو التراب عليه 3 ثم يهال. طبعا هنا قوله دفن غيره عليه أو معه، عليه يعني أنه بعد أن يدفن الميت إذا توفي شخص آخر بعده بفترة أن يحفر القبر السابق ويعاد الدفن فيه مرة أخرى، لكن طبعا عند الضرورة والحاجة، يعني يكره دفن 2 معا في نفس الوقت أو دفن شخص على شخص سبق أن دفن من قبل فيستعمل نفس القبر في الدفن مرة أخرى، لكن عند الضرورة لا حرج في هذا إن شاء الله. ويفضل في هذه الحالة إذا كانت المقبرة يعني كبيرة وكذا ولكنها لا تتسع لأموات المسلمين أن يبدأ بالقبور الأقدم، فالأقدم يعني عند إرادة الدفن في قبور سبق أن دفن فيها أن يبدأ بالقبور الأقدم التي يتوقع. نعم، يعني إذا كان عندنا مقبرة ودفن فيها أموات وامتلأت المقبرة بالكامل والآن عندنا موتى جدد نحتاج إلى دفنهم في قبور سبق أن دفن فيها، فيبدأ هنا بالقبور التي هي أقدم التي يتوقع أن تكون الأجساد فيها يعني قد تحللت وكذا، فتفتح يعني، وإذا فتحت ووجدت العظام تجمع العظام يعني بعناية وبحرص على ألا تكسر وكذا، يعني تفتح القبور بعناية ولطف وكذا حتى لا تكسر عظام الأموات السابقين، وتجمع يعني العظام في جانب من المقبرة وكذا، ويفسح مكان الميت الجديد ويوضع فيها يعني. فالأولى هنا البداءة بالقبور الأقدم التي يتوقع أن تكون الأجساد فيها تحللت وبقيت يعني العظام فقط، هذا أولى من أن يفتح القبر على ميت يعني لا يزال جسده لم يتحلل بعد. قال: وسن حسو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. سن حسو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. حسو التراب يعني أن يؤخذ بالكفين، يعني أن يغرف بالكفين التراب ويوضع على الميت، ثم يهال يعني بعد أن يحسى ثلاث حسيات من التراب، ثم بعد ذلك يهال يعني يلقى الكمية الكبيرة من التراب بعد ذلك. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، وفي رواية: وهو قائم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثو على الميت من قبل رأسه ثلاث حثيات، ثم وهو قائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحثو ثلاث حثيات على المتوفى، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب يعني بالمسحاة أو المجرفة أو الآلات، يعني يهال عليه التراب بعد ذلك. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. يقول المؤلف: واستحب الأكثر، يعني أكثر العلماء أو أكثر المراد هنا أكثر فقهاء الحنابلة استحبوا تلقين المتوفى بعد الدفن. يقول الشارح: ورد في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن الصواب في الحقيقة أن يعني رغم كثرة يعني من قال باستحباب التلقين من الفقهاء وكذا، إلا أنه الصواب في هذا أن أحاديث تلقين المتوفى، تلقين الميت، المراد بها تلقين المحتضر وليس تلقين الإنسان بعد أن يوضع في قبره، تلقين المحتضر قبل أن تقبض روحه، فيقال له: قل لا إله إلا الله، حتى تكون آخر ما قال. وذكرنا صفة تلقين المحتضر أنه يعني يذكره من حوله بكلمة لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا لم يتكلم بعدها بشيء من كلام الدنيا لا يحتاج أن يقال له مرة أخرى قل لا إله إلا الله، طالما هي آخر كلامه ولم يتكلم بعدها بأمور الدنيا. أما إذا تكلم بعدها بأمور الدنيا وكذا وقال يعني أعطوا فلانا كذا وأحضروا لي الطعام الفلاني ولا بيعوا كذا اشتروا، فيذكرونه مرة أخرى يقولون له قل لا إله إلا الله، فيكون دور يعني من بجواري المحتضر أنه كلما تكلم بأمور الدنيا ذكروه بكلمة لا إله إلا الله حتى تكون آخر ما قال. فأما إذا توفي فخلاص يعني انتهى وقت التلقين. لكن يعني كما ذكر المؤلف كثير من الفقهاء يقولون باستحباب تلقين الميت بعد أن يوضع في قبره، فيقولون له قل لا إله إلا الله، وبعضهم يعني يجعل التلقين بمعنى أن يقال له يعني إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك وكذا فقل ربي الله ما دينك قل ديني الإسلام، يعني يلقنونه الإيه جواب الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. لكن في الحقيقة هذا ليس بالصواب، يعني وإن قال به يعني بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء ليس عليه دليل، والذي يلقن الميت في هذه الحالة هو عمله الذي كان عليه في الحياة، يعني لا ينفعه بشيء أن يكلمه الناس وهو في قبره ويقولون له قل لا إله إلا الله أو قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان عمله صالحا وفق للإجابة، وإن كان غير ذلك لم يوفق والعياذ بالله تعالى. لكن التلقين هذا ينفع طالما هو على قيد الحياة أثناء الاحتضار يذكر بكلمة لا إله إلا الله. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عن تلقين الميت فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام هو تلقين الميت. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. فهؤلاء يعني فقهاء الشام وعلماء التابعين من الشام كانوا يفعلون هذا الأمر، يعني يذهبون إلى يعني الجنازة يطلعون الجنازة وكذا، وبعد دفن المتوفى يقولون له يعني قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر أنه فيه آثار يعني عن بعض علماء التابعين من الشام، لكنه ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أحد من أصحابه. يقول وفي الاختيارات، الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الأقوال فيه ثلاثة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخصوص تلقين المتوفى بعد موته، فقال الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. هذا رأي الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، بعض العلماء كرهوا تلقين الميت بعد موته، وبعضهم استحبه، وبعضهم أباحه، قال يعني ليس بمكروه ولا مستحب. والشيخ الإسلام رحمه الله مال إلى هذا يعني وقال إيه، وهو أعدل الأقوال الإباحة. وطبعا هنا سبب التخفيف فيه وعدم الحكم ببدعيته أو تحريمه أو كذا، لأنه يعني فيه أصل عن بعض التابعين من علماء الشام وكذا، وكان العلماء في العادة إذا وجدوا يعني الأمر يعني فيه سلف يعني فعلوه أو كذا يعني يخففون في الأمر يعني. فلذلك قال يعني الشيخ الإسلام يعني قال هو مباح، على أساس يعني أن من فعله له أسوة يعني من بعض من فعل هذا من علماء السلف، لكن في الحقيقة يعني من جهة الدليل كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه لا يوجد. والأحاديث يعني حديث التلقين تفسيرها الصحيح أنها في تلقين المحتضر وليس في تلقين الميت بعد موته. الأذان والإقامة بعد الدفن الله أعلم، يعني لا أعلم يعني في السنة وكذا، يعني الله أعلم. نعم، يعني الأصل أن يقتصر على ما ورد يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وهذه الأمور يعني داخلة في العبادات، يعني يكون يؤذن أو يقام، طالما لم يرد يعني دليل بهذا يعني لا يفعل. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. يسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، لأن الماء يمنع التراب أن يتناثر ويساعد على يعني تماسك التراب واستقرار يعني القبر وكذا، ويوضع عليه الحصباء اللي هي الأحجار الصغيرة، يعني الحصباء والحصى والأحجار الصغيرة، فيرش الماء ويوضع توضع الحصباء على سطح القبر لتمييزه عن الأماكن اللي هي غير مدفونة. ويرفع قدر شبر، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، أيضا عملا بالسنة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولئلا يوطأ على القبر يعني حتى لا يداس عليه أو يوطأ بالأقدام، وحتى يتميز القبر عن الممرات التي يمشي فيها الناس داخل المقابر، لكن لا يزاد ارتفاع القبر عن هذا القدر، يعني لا يبنى عليه ولا يرفع زيادة على هذا، ولا يبنى عليه الأضرحة والقباب وكذا. والغلو في المقابر هي من وسائل الشرك، من الوسائل التي أدت إلى تعظيم الأموات والغلو فيهم أو كذا. فالسنة أن القبور يعني لا يغلى فيها، يعني فقط ترفع قدر شبر حتى يعني تحترم وحتى لا توطأ وتتميز، وحتى تتميز عن ما حولها من الأرض والممرات وكذا، ويوضع عليها الحصى أيضا لنفس الغرض، لكن لا يزاد على هذا يعني برفع بنائها أو البناء فوقها وكذا. قال: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم والترمذي، وزاد الترمذي في روايته: وأن يكتب عليها. فيقول هذه الأمور كلها من المكروهات. يكره التزويق، التزويق اللي هو الزخرفة والتحسين والتجميل، فيكره تزويق القبر يعني زخرفته وتجميله، والتجصيص يعني أن يبنى بالجص، الجص اللي هو يعني زي الرخام وما أشبهه يعني من أنواع، وكذلك يكره التبخير، أن يبخر القبر يعني توضع المجامر والبخور. وتكره الكتابة على القبر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، فتكره الكتابة على القبر. لكن كيف يعلم القبر؟ يمكن أن يعلم بعلامة يعني توضع عليه، يوضع عليه مثلا هو الارتفاع المسموح له قدر الشبر يعني، فيمكن أن يوضع شيء كعلامة يعني يميز القبر، مثلا غصن شجرة، قطعة حجرة مثلا شكلها مميز أو كذا، حتى يعني يعرف أن هذا الموضع هو قبر أبيه أو أخيه أو كذا، لكن بدون كتابة وبدون بناء وتزويق وتبخير. قال: وتقبيله والطواف به. يعني يكره تقبيل القبر ويكره الطواف به. يقول الشارح: والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. هذا الصحيح، يعني أن الطواف بالقبر محرم، ليس فقط مكروها وإنما هو محرم، بل هو صرف عبادة لغير الله، لأن الطواف عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يطاف إلا ببيت الله تعالى، صرفها لقبر هذا يعني من الشرك بالله تعالى ومن المحرم. قال: والاتكاء إليه. يكره الاتكاء إلى القبر أو الاتكاء على القبر. الاتكاء إليه، الإنسان يعني يتكئ على القبر، يستند عليه، يعني يسند ظهره إلى القبر أو يجلس فوق القبر. كلمة الاتكاء تأتي بمعنى جلوس الإنسان متربعا فوق شيء، فيقال اتكأ عليه، يعني قال اتكأ على الوسادة أو على الفراش أو كذا، معنى جلس فوقه متربعا. واتكأ على الجدار، يعني أسند ظهره إليه. وكذلك إذا الإنسان يعني مال بأحد جانبيه ووضع ذراعه مثلا على أرض أو وسادة أو كذا، فقال برضو اتكأ عليها. فكل يعني الاتكاء بصوره على القبر أو إلى القبر منهي عنه. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذه. فقال: لا تؤذه. فهذا مما يعني يؤذي المتوفى أن يتكأ على القبر. قال: والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا. مما يكره المبيت عند القبر والضحك عند القبر والحديث في أمر الدنيا في المقابر، كل هذه من المكروهات. ويقول الشارح: لأنه غير لائق بالحال، يعني المقابر إنما شرعت يعني زيارتها للاتعاظ وتذكر الموت وتذكر الآخرة والدعاء للأموات، فينبغي أن تكون المقابر يعني محترمة وتصان يعني عن هذه الأمور. قال: والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم يعني من الأحاديث. تكره الكتابة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوردناه قبل قليل قال: أو يكتب عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عليها على القبور، ويكره الجلوس أيضا على القبور، ويكره البناء على القبور. يقول: فإن كان البناء مشرفا يعني بارزا أو مرتفعا أو ظاهرا وجب هدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه وقال له: لا تدع تمثالا أو صورة إلا طمستها، ولا تدع قبرا مشرفا بارزا إلا سويته يعني بالأرض. وقال علي لأبي الهياج الأسدي رحمه الله، قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. يقول: يكره المشي بالنعل على في المقابر، يعني في المقابر، إلا لخوف شوك ونحوه، إلا إذا كانت أرض المقابر يعني فيها شوك أو يعني ونحوه، يعني زجاج مكسور أو مسامير أو حشرات أو عقارب أو أشياء مؤذية، يعني يخشى أن تؤذي الرجل وهي حافية، فهنا لا حرج في المشي بالنعال. يقول: لكن إذا كانت يعني أرض المقابر يعني نظيفة وليس فيها ما يؤذي فيكره المشي بالنعال. لكن في الحقيقة يعني الصواب أن مسألة المشي بالنعال في المقابر فيها سعة، لأنه ورد ما يفيد يعني أن ما يفيد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن مشى بالنعال ولمن يعني خلع النعال، كله جائز إن شاء الله. لكن الحديث الذي ورد هو حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. والسبتية هي النعل المصنوع من جلد البقر الذي أزيل شعره، يعني نوع من النعال، يعني كان الرجل لابسا سبتيتين، نوع من النعال المصنوع من جلد البقر الذي لا شعر عليه. فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يعني اخلع هاتين السبتيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. وقال أحمد: إسناده جيد. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلع السبتيتين. لكن في نفس الوقت أيضا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذنوا، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم مشي من مشى بالنعال، يعني لم يكن يأمر كل لابس نعل بخلع عليه، وإنما أمر هذا الرجل بالذات. فبعض العلماء يعني الظاهرية طبعا أخذوا بظاهر الحديث وقال لك النعال السبتية بالذات هذا النوع من النعال يعني يحرم لبسه، لكن أي نوع من النعال يجوز لبسه. بعض العلماء يقول لعل يعني هذا الرجل كان في نعليه يعني شيء معين أو سبب معين أو كذا، لكن إن شاء الله الأمر فيه سعة، وإذا خلع النعلين فيكون أفضل وأحسن إذا لم يكن هناك يعني أذى أو ضرر. فإذا خشي أن يتضرر أو يتأذى فيعفى إن شاء الله عن المشي بالنعل. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. يقول: يحرم إسراج المقابر، إسراج يعني إشعال السرج للمصابيح، المصابيح التي تضاء يعني بالزيت والقناديل الزيت والشموع ونحوه، فيقول هذا يحرم. ويحرم الدفن بالمساجد، يحرم دفن الأموات ولو كانوا من الصالحين والأولياء وكذا، يحرم دفنهم بالمساجد. وكذا بناء المساجد على القبور، يعني يحرم أن يدفن داخل المسجد، ويحرم أن يبنى المسجد فوق القبر، يعني بغض النظر عن أيهما أسبق، يعني إذا سبق المسجد فسبق بناء المسجد فيحرم أن يحفر في المسجد قبر ويدفن فيه شخص، وإذا سبق بناء القبر فيحرم أن يبنى فوقه المسجد. وفي هذه الحالة الواجب إزالة المتأخر منهما. يعني إذا كان القبر أسبق والمسجد بني فوق القبر فيجب هدم هذا المسجد الذي بني فوق القبر، وإذا كان المسجد هو الأسبق ودفن شخص داخل المسجد الذي كان مبنيا من قبل فيجب في هذه الحالة نبش هذا القبر وإخراج يعني جثة المتوفى أو ما تبقى منها ونقلها إلى مكان آخر إلى المقابر ليدفن فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. طبعا هذا الموضوع موضوع زيارة النساء للقبور من المسائل يعني المشكلة التي وردت فيها أحاديث يعني ظاهرها التعارض يعني أو كذا، فاجتهد العلماء في التوفيق بينها. فهنا الحديث فيه لعن زائرات القبور، وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بصيغة المبالغة. لكن في المقابل هناك أحاديث أخرى فيها الإذن في زيارة النساء للمقابر، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، كان نائما إلى جنبها على الفراش فاستيقظت بالليل فلم تجده، فذهبت تبحث عنه فذهبت إلى المسجد فلم تجده، فذهبت إلى البقيع فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر في البقيع، فدخلت يعني المقبرة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر، أو ماذا أقول إذا زرت المقابر. طبعا العلماء قال يعني هي طبعا يعني أصابتها غيرة يعني أو كذا، حسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها وذهب إلى بيت امرأة من نسائها وكذا، فلم تفصح للنبي صلى الله عليه وسلم عن سبب يعني خروجها بالليل وبحثها عنه في المسجد. فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فحولت الموضوع يعني وقالت: ماذا أقول إذا أتيت المقابر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها يعني لا تزور المقابر أو لا يجوز للنساء أن يزوروا المقابر، ولا قال لها مثلا لماذا دخلت القبر المقبرة وكان ينبغي ألا تدخلي، بل يعني أقر دخولها وأرشدها إلى ما تقول. قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ومن إلى آخره. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وكانت يعني وردت أحاديث تفيد الترخيص في هذا الأمر. فالتوفيق يعني بين هذه الأحاديث في الحقيقة. بعض العلماء يقول يعني إن اللعنة الواردة في الحديث إنما هو لمن تزور المقابر فتؤدي زيارتها إلى لطم الخدود أو شق الجيوب أو الجزع والتسخط على قدر الله أو كذا. يعني فإذا كانت المرأة إذا ذهبت إلى المقابر يعني حصل لها جزع عند رؤية، لأن المرأة يعني تغلبها العاطفة وتأثرها يعني عند تذكر مصيبتها بفقد مثلا ابنها أو زوجها أو أمها، فربما يعني إذا زارت المقبرة ورأت يعني قبر قريبها أو كذا ربما يعني لطمت خدها أو شقت ثوبها أو ولولت وصاحت اللي هي النياحة أو كذا، أو أصابها جزع وتسخط على قدر الله أو شيء من هذا القبيل. فقالوا هذا هو المقصود، يعني اللائي يزرن المقابر لهذا الغرض وليس مطلق الزيارة. لكن إذا زارت المرأة المقابر يعني مع التقيد بالأداب الشرعية وكذا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للعن المتخذين المساجد والسرج، يعني الذين يتخذون مساجد فوق القبور، يبنون قبور مساجد على القبور أو يدفنون الأموات في المساجد، فهؤلاء ملعونون. والذين يتخذون السرج يعني يوقدون القناديل في المقابر وكذا، وسبب هذا اللعن كما ذكرنا أن الغلو في تعظيم المقابر يؤدي إلى الشرك بالله تعالى وتعظيم هؤلاء الأموات، خاصة إذا كان الميت ممن يظن به الصلاح وكذا، فالناس يغلون في المقابر كما هو مشاهد، يعني يعظمون المقابر ويؤدي هذا الأمر إلى عبادتها من دون الله تعالى. يقول وينبش، يعني ينبش القبر إذا دفن داخل المسجد ينبش. قال وفي ملك الغير وينبش، أيضا إذا دفن شخص في ملك الغير فيحرم ذلك وينبش القبر ويخرج، لأنه تعد على حق الآخرين. يعني لو شخص عنده قطعة أرض خاصة به مملوكة له، ويأتي شخص آخر ويدفن ميتا في يعني في أرض مملوكة لشخص آخر، فهذا أمر محرم وتعد على حق الغير وغصب لحقه، وينبش هذا القبر في هذه الحالة ويخرج ويدفن في يعني في المقابر. قال والدفن طبعا إلا إذا صاحب الأرض يعني تنازل ويعني سمح بدفن الميت في أرضه أو كذا، هذا موضوع آخر. قال والدفن بالصحراء أفضل، والدفن بالصحراء أفضل، يعني أن يكون الدفن في الصحراء أفضل من أن يدفن يعني في الأملاك الخاصة أو داخل الأراضي التي تكون يعني داخل حدود المدن. يعني الأفضل أن يكون الدفن في مكان نائم يعني بعيد، وأن يكون في المقبرة العامة، لأن الإنسان إذا دفن في بيت أو في قطعة أرض سكنية أو زراعية أو كذا أفسدها على ورثته من بعده. يعني لو أن الإنسان دفن مثلا داخل بيته يفسد البيت عليهم، لأن القبر له أحكام أنه لا يوطأ ولا يعني ولا تنتهك حرمته، ويكره المبيت عنده والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، ويأخذ أحكام المقبرة. ووجود القبر يعني قريبا من يعني من الناس يعني الذين يزاولون أمور معيشتهم وحياتهم وكذا، يضيق عليهم ويشق عليهم ويحرجهم، فلذلك يعني لا ينبغي أن يدفن الناس في الأراضي السكنية والزراعية وكذا، وينبغي أن يخصص للدفن مكان يعني نائم بعيد عن أمور معيشة الناس وتدفن فيه الأموات، وهذا يعني أدعى إلى صيانة القبر واحترامه من جهة، وكذلك أبعد عن جلب الحرج والمشقة على ورثته من بعده والمسلمين ومن بعده. إن شاء الله بقيت مسألتان ونختم الدرس إن شاء الله، نختم هذا الفصل. يقول وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج من النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. هذه الأحكام تتعلق يعني بالجنين الذي في بطن أمه، الجنين في بطن أمه إذا مات أحدهما قبل الآخر. فيقول إذا ماتت الحامل، إذا ماتت الحامل يقول حرم شق بطنها من أجل إخراج الجنين الذي في بطنها. لكن في الحقيقة هذا التعليل يعني هو عندما تكون يعني هم عللوا هذا بأن حياة الجنين متوهمة وغير معلومة، والآن ننتهك حرمة المرأة المتوفاة ونشق بطنها وكذا، على يعني على شيء متوهم، وغالبا إذا ماتت الأم غالبا الجنين يموت يعني إذا لم يتم إنقاذه بسرعة. لكن الآن طبعا الأمر اختلف، يعني لأن الطب تقدم بفضل الله تعالى وبالإمكان يعني التأكد من حياة الجنين قبل شق بطن الأم. فإذا تأكد الأطباء من كون الجنين حيا أو يعني غلب على ظنهم هذا عن طريق الأشعة ونحوه، وأن هناك أملا في إنقاذ الجنين وإخراجه حيا، ففي هذه الحالة يخرج الجنين طبعا لا يترك ليموت لأنها نفس، فيسعى في إنقاذها بما هو مستطاع. لكن يعني السابقون من العلماء كانوا يتكلمون عن الوضع يعني في زمن، يعني الغالب أن المرأة الحامل إذا توفيت الأم وفي بطنها جنين يعني لا يمكث إلا يعني لحظات ثم يموت، والتأكد أنه لا يزال على قيد الحياة يعني احتمال كان إيه نادرا، والغالب أنه سيكون ميتا، فقالوا لا نؤذي المرأة المتوفاة وننتهك حرمتها ونشق بطنها على أمل يعني ضعيف ونادر وكذا. لكن الآن طبعا كما ذكرنا يمكن أن نتأكد قبل شق بطن المتوفى، إذا عرفنا أن الجنين حي فهنا طبعا شق بطنه لإخراج الجنين وإنقاذه قبل أن يموت. قال لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. هتك حرمة متيقنة، المرأة المتوفاة هذه لها حرمة فتنتهك حرمتها، وهذا شيء يقيني أننا سننتهك حرمة الميتة من أجل حياة متوهمة. واحتج الإمام أحمد بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وفي رواية في الإثم، فيعني إثم كسر عظم الميت كإثم كسر عظم الحي، فنفس الشيء شق بطن الميت كشق بطن الحي، يحرم شق بطن الحي فيحرم شق بطن الميت. فقالوا يعني أن هذا لا يفعل على أساس أن الجنين غالبا سيكون ميتا، لكن كما ذكرنا إذا كان هناك يعني احتمال لحياة الجنين والأطباء يعني استدلوا بعلامات على حياة الجنين أو كذا فيشق البطن ويخرج الجنين على الصور. قال وأخرج من النساء من ترجى حياته، يعني ذلك حتى تعليل الفقهاء السابقين قالوا يعني إذا كانت الحياة مرجوة للجنين بأن يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر، لكن إيه لا يشق بطنها، يعني إذا أمكن إخراج الحمل بدون شق البطن فيخرج الحمل بدون شق الإيه البطن، إذا كانت الحياة مرجوة بأن يعني يتحرك الجنين أو يضطرب أو كذا، ويعني هناك علامات حسية. طبعا الآن كما ذكرنا يمكن هناك علامات أخرى عن طريق الأشعة وأجهزة القياس وكذا التي يعرف بها حياة الجنين. فيقول إذا كان الجنين حيا وأمكن إخراجه بدون شق البطن، إذا كان جنين ترجى حياته وأمكن إخراجه بدون شق البطن فيخرج. واضح؟ الآن عندنا أكثر من مسألة، يعني إذا كان الجنين ترجى حياته ويمكن إخراجه بدون شق البطن هنا يخرج. طيب إذا كان الجنين ترجى حياته لكن لا وسيلة لإخراجه إلا بشق البطن، هنا المؤلف يقول لا يخرج الجنين نتركه يموت لأنه نادر، لكن قلنا الصواب أنه إذا أمكن إخراجه بشق البطن يشق البطن، بس طبعا الأولى أنه يعني إذا أمكن بدون شق البطن يكون أحسن، إذا لم يستطع يشق. يعني عامل الميتة كمعاملة الحية، يعني في الحياة المرأة الحامل في الحياة في العادة أنهم يولدونها بدون شق البطن إذا أمكن، إذا لم يمكن فتشق البطن ليسموا الولادة القيصرية أو كذا، فنفس الشيء أيضا بعد الوفاة معاملها كما هو في حالة الحياة، إذا أمكن إخراج الجنين بدون شق البطن فهو أولى، إذا لم يمكن فالصواب أنه يجوز، يعني بل يعني من الفقهاء من يوجب يعني شق البطن لإخراج الجنين إذا كان يعني لا سبيل إلى إخراجه إلا بهذا ويموت بدونه فيخرج. لا هو أنا يقول يعني يمكن أن يخرج، إذا يقول يعني إذا انفتحت المخارج وتحرك الجنين بالإمكان، يعني ربما في البداية يعني قبل أن تتيبس يعني العضلات أو كذا، يعني ربما يمكن هذا يعني في البداية قبل تيبس العضلات أو كذا. الله أعلم. عملية الولادة الدفع وكذا الله تعالى أعلم. يعني الذي يعني يذكره هنا يعني أنه بالإمكان يعني في بعض الحالات يقول الحياة ترجى ويتحرك الجنين حركة قوية وتنفتح المخارج، ففي هذه الحالة يعني إذا أمكن إخراجه بدون يعني ربما تكون هذه التقلصات يعني حصلت قبل وفاتها وكذا بحيث أصبح يعني موشكا على الخروج، على كل حال يعني الخلاصة أنه إذا أمكن إنقاذ الجنين بأي وسيلة كان أمكن إنقاذه بدون شق البطن فهو أولى، إن لم يمكن إلا بشق البطن شق البطن يخرج. قال فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. يقول إذا تعذر إخراج الجنين، لأن امرأة حامل توفيت والجنين في بطنها لا زال حيا لكن إخراجه متعذر، يعني قد يكونون في ظرف مثلا في مكان يعني لا يوجد فيه مثلا من يحسن يعني توليدها وهي يعني في هذه وهي متوفاة، أو لا يستطيع شق البطن، أو لا يوجد من يستطيع أن يفعل ذلك، أو الآلات يحتاجون آلات غير متوفرة، أو إذا حصل ظرف أن امرأة توفيت وفي بطنها جنين لا يزال على قيد الحياة ويعني تعذر إنقاذ حياة الجنين وإخراجه، ففي هذه الحالة قال لا ندفنها حتى يموت الجنين، نؤخر دفنها حتى يموت الجنين وبعدين تدفن بعد موته، يعني لا ندفنها والجنين لا يزال على قيد الحياة، نبقيها لآخر لحظة ربما يعني يتيسر ما إخراجه في أي لحظة، فطالما الجنين لا يزال على قيد الحياة فنؤجل يعني دفنها إلى أن نتأكد من وفاة الجنين. قال وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، قال لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة، يعني المؤلف رغم أنه لا يرى شق بطن الميتة لإخراج الحمل لكن يقول مع ذلك إذا الجنين خرج جزء منه حيا ولم يمكن إخراج الباقي إلا بشق البطن، هنا إيه نشق البطن لإخراج الباقي. طيب بهذا ينتهي هذا الباب، يعني يمكن برضو من المسائل اللي لها علاقة بموضوع الحمل وكذا، مرات يحصل مثلا أن يكون الجنين مسلما والأم يعني كتابية، لأن الجنين يتبع الطفل يتبع خير أبويه دينا، الطفل يتبع خير أبويه دينا، فإذا كان الأب مسلما والأم نصرانية ولا يهودية فالأب يتبع الابن، يتبع الأب يحكم بإسلام الطفل، فالطفل المسلم تبعا لأبيه المسلم أو كذا، فإذا كانت الأم مثلا نصرانية والطفل مسلم في بطنها فهل تدفن في مقابر المسلمين أو في مقابر النصارى؟ ماذا يفعل؟ قالوا تدفن بينهما، يعني بين المقابر، ويوجه الجنين إلى القبلة حتى ولو الأم يعني الأم في يعني هنا ينظر إيه لاتجاه الجنين، يعني في الغالب تقريبا الجنين بيكون وجهه لظهر المرأة أو فيدفنت هي مستدبرة القبلة، هيكون الجنين مستقبل القبلة، يكون الجنين مستقبل القبلة والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السؤال أشياء تفضل. نعم، مشاركة المسلم في جنازة المشرك أو كذا هو يعني له أن يعزيهم لكن بدون يعني اتباع الجنازة وبدون الصلاة عليها، يعني لا يصلي عليها ولا يتبعها، ولكن يعني له أن يذهب إليهم في مكان يعني العزاء وكذا ويعزيهم بكلمات ليس فيها دعاء بالرحمة، يعني وإنما يعني يوصيهم بالصبر والثبات و يعني يقول لهم مثلا عوض الله عليكم خيرا وينوي به يعني أن يعوضهم الله بالهداية أو بشيء من هذا. نعم. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال هو نعم. نعم. يحرقون ال أخونا سأل يعني عن من أحرقوا الجسد ماذا نفعل بالرماد، وطبعا الأصل أنه لا يجوز إحراق الجسد المتوفى، يعني هذا عمل محرم، المتوفى المسلم طبعا لا يجوز إحراقه، لكن إذا حصل يعني وأن ناسا أحرقوه فندفن هذا الرماد في التراب، يعني نذهب إلى المقابر إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي تراب طاهر يعني ويحفر له ويوضع يعني ما تبقى من رماده، نعامله معاملة ما تبقى من الجسد يعني فندفنه إن شاء الله. طيب نعم. غير والله يعني عندنا الآية الكريمة يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلا نصلي ولا نقوم على القبر يعني لا نقف على القبر، والقيام على القبر قد يشمل يعني اتباع الجنازة وكذا، فلا نتبع الجنازة ولا نقوم على القبر، ولكن يعني يمكن أن نذهب في المكان الذي يجتمعون، يعني يجتمعون في العادة في الكنيسة أو كذا ويحضرون جسد المتوفى قبل الدفن وكذا، يمكن أن يذهب إليهم هناك ويعزيهم وكذا ويقول لهم كلمة طيبة وكذا وبعدين ينصرف، يعني ما يوصلش معهم بالطريق. الله يبارك فيه. طيب هذا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.